فكما ان المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما يزول الاسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا صدق ولا صلى. عندنا ايه؟ شيئين، تصديق وترك الصلاة، وبلهم ايه؟ ولكن كذب وتولى. هذا نعم، كذب مقابل فلا صدق، تولى مقابل ولا صلى. بالضبط احنا بنقول الاشياء بتتميز بايه؟ بأضبطها. الله لا اله الا هو الحي القيوم، كان ده يكفي في اثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل ولا لا؟ ولكن قال بعد ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، من باب تأكيد الصفة في كمال الحياة وكمال القيومية. بقوله تعالى هنا ولكن كذب وتولى، كأنه تأكيد للايه؟ لقوله فلا صدق ولا صلى، ويكون التكذيب في مقابل التصديق والتولي في مقابل ايه؟ ترك الصلاة. وذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى نحو هذا الكلام في المجموع، وقال المروزي في الصلاة ولم يضم الى التصديق شيئا غير الصلاة، لكن قد يقال التكذيب كفر مطلقا، واما التولي او ترك العمل فمنه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، فلا بد من وجود مرجح او مبين للكفر من غيره. فالآية هنا ليست دلالته ايه؟ ظاهرة. انا خلاص التصديق لابد منه والتكذيب ضده، خلاص. فاذا لم يصدق او كذب بعد ان صدق يبقى ده ايه؟ كفر بالاجماع. لكن مسألة التولي ممكن يكون تولى عن العمل، ممكن يكون كفر وممكن يكون ايه؟ غير كفر، فلا بد من دليل يبين، واحنا بنتكلم الان في ادلة القائلين بالكفر، فلا يصلح ان يستدلوا بدليل، يحتاج الى ايه؟ الى دليل. نعم. قوله تعالى واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، قال المروزي فبين ان علامة ان يكون من المشركين ترك الصلاة، لكن قال القرطبي في تفسيره بين ان العبادة لا تنفع الا مع الاخلاص، وقال ابن كثير واقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة ولا تكونوا من المشركين، اي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. فعلى هذا التأويل لا يصلح الاستدلال بها هنا على تفسير تارك الصلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب، وكذلك المروزي رحمه الله، وفي الاستدلال بها كثير من المنازعة، فلا نطيل بذكرها لننتقل إلى ذكر الأدلة من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يبقى هنا عندنا من الأدلة القرآنية إيه اللي ممكن لابد أن نكمل الآية حتى تبين المعنى كما تعلمنا. قول كم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب هم يعني المقصود بنا أهل الشرك وليس أنهم الشرك على الظهير. هي مين اللي بعدها ايه؟ من ايه؟ من الذين فرقوا ايوه، يبقى مين هنا ايه؟ بيانية ولا ايه؟ طيب لو حملناها بيانية يبقى خلينا ولا تكونوا من المشركين هنا لها دلالتها وحدها. من الذين فرقوا دينهم، ليه ما يكونش من التفريق الدين الصلاة وعدم الصلاة؟ طب وليه ما يكونش من تفريق الدين الصلاة وعدم الصلاة؟ أليس هذا من التفريق؟ إيه هو؟ ظاهره هنا. ماشي. اللي هم فرقوا دينهم. ولا تكونن من المشركين. ها؟ هل معنى ذلك أن يقصد في الآية أن الله لا، هذا هو الاستدلال، قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يعني أقيموا الصلاة وإلا كنتم من المشركين الذين فرقوا دينهم. حافظ من؟ ماشي، ما أنا أعترت بكلام الحافظ باعتبار أنه ولا تكونوا من المشركين أي كونوا من المخلصين الذين لا يدعون مع الله عز وجل إله آخر، وبالتالي هيكونوا جماعة واحدة وفئة واحدة. إنما لو حصل الشرك أو لو دخل الشرك يحصل إيه؟ هتحصل الفرقة ولا لا؟ فأنا عشان كده عكرت الكلام القرطبي وكلام الحافظ ابن كثير، لكن اللي بيستدل بها بيقولوا إيه؟ أقيموا الصلاة وإلا كنتم من المشركين إن لم تقيموا الصلاة. هذا الشرك يؤدي بهم إلى الإيه؟ إلى الفرق. فكلام إلى حد ما له وجه، ولكن الوجه الأقوى أن ولا سيما أننا نقول دائما لابد من الرجوع إلى أهل كل فن. فالذين قالوا بهذه الآية في التكفير عارضهم قول من قال الآية ليست في باب الصلاة وإنما في باب عدم الإخلاص لله عز وجل، لأنه قال إيه؟ منيبين إليه واتقوا ولا تكونوا من كذا. طيب مسألة التقوى درجات، الإنابة أيضا درجات، ولا تكونوا من المشركين حتى ولو بشيء واحد نفي الشرك بالكلية عنهم، يبقى هنا كأنها دعوة إلى الإخلاص مع دعوة الإنابة والإيه والتقوى. فالسياق يؤكد أو يرجح قول من قال ولا تكونوا من المشركين أي أخلصوا لله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، يعني ليتفق السياق على الأوامر الإنابة التقوى الإخلاص. نعم. نذكر حالا من أدلة السنة ولا كلام مرحبا. طيب الشيخ زكي كفار احنا نخلي أدلة السنة كلها على بعضها، وما أظن ان اللقاء اللي جاي هيكفي. ايوة، علشان كده المرة اللي فاتت يا جماعة قلت لكم ايه؟ قلت لكم من العجيب ان الانسان يقف على قول بعض المتكلمين في هذه المسألة كأن قول فصل، قول هو بعدم التكفير قول فصل، وقول الثاني بقبل يقول القول بالتكفير قول ايه فصل، مع ان المسألة كما سمعتم الان انا ذكرت كم آية؟ 6 آيات وتركت 10، ومن الاحاديث هنذكر 10 وهنترك 20، ده في ايه؟ أدلة طريق واحد. مسألة بالله عليكم لما يبقى بيتناوبها اكتر من 50 دليل سواء للقائلين بالتكفير او لعدم التكفير، ممكن النزاع فيها يكون خفيف ويطلع واحد علينا يقول لا ده القول ده اذا قلنا بالتكفير يبقى قول الخوارج، واذا لم نقل بالتكفير يبقى قول المرجئه. اللهم الا ان يكون مساله الاعتقاد قبل الاستدلال هي تبقى مصيبه بالفعل. نعم. يقول، وسؤال يعني عجيب جدا، من المعلوم عند اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص. طيب الحمد لله، فالايمان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يزيد وينقص ام يزيد ولا ينقص؟ ايه رأيكم؟ اولا سؤال في غير محل، لان قلت مرارا حسن السؤال نصف العلم، ثم انك بتسأل عن ايمان ولا ايمان الثاني والثالث، ليه بتسأل عن ايمانك انت؟ ماذا يغيرك اذا كان ايمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقص عياذا بالله؟ انت تقول الان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل وقفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على معصية يمكن ان ينقص بها ايمانه حتى تسأل هذا السؤال؟ نعم، لو عصى النبي صلى الله عليه وسلم نقص ايمانه بقدر معصية، بس النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الله عز وجل لا يحابي في الحق احدا ولا لا؟ الله عز وجل قال في بيعة النساء قال ايه؟ ولا يعصينك في معروف، فلم يجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، مع انه حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعمر به بمعصية، ولكن الرب رب والعبد عبد، ولا يجوز ان يخلط بين الحقين فيجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مال الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان افضل البشر وان كان فهو ايه في الاخر؟ عبد. فنقول هنا هذا قانون يشمل كل البشر، والله عز وجل لا يحابي احدا من البشر، فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معصيه ينقص بها الايمان نقص ايمان، لكننا نشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليفعل معصيه

الأول الرجاء من فضيلتكم ما شاء الله أخبرنا لماذا قلت محمد عبد المقصود حفظه الله وقد سمعنا عنه ما سمعنا أم أن الذي سمعناه عنه ليس بصحيح؟ خلاص ربنا يرضى عنك. هذا مع الكلام ده الله يهديكم. يعني أنا أسأل هذا الأخ ماذا تعرف عن الشيخ محمد عبد المقصود؟ أنت تعرف عنه إيه؟ وده مشكلة يا جماعة. بارك الله فيك هي كده. أنا أريد يعني الأخ اللي بيقول ده يقول لك بس ده تكفير. تبحث لي عن دليل إن هو كفر. نعم هو بيقول كلمات ظاهرها التكفير. لكن لم يكفر معينا فيما أعلم قط. وقد صرح بذلك هو في لقاء خاص بمدينة المحلة وقال أتحدى أي واحد يقول لي أنني كفرت حسن مبارك أو كفرت واحد بعيد أتحدى. لكن هي المشكلة يا جماعة أن احنا بنتناقل الأقوال دون تثبت وكأننا نتمنى للناس السقوط بكل سبيل. جماعة ينبغي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والتماس الأعذار للمسلمين ده واجب. نعم قد يكون هناك بعض الأقوال التي تخالف منهج أهل السنة مثلا، لكن هل يلزم من ذلك أن يحكم على المرء بابتداع وتكفيري وإنه خارجي؟ الكلمات الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها دي، طب إيه الحكمة من هذا؟ إذا كان في خطأ التناصح هو الواجب أولا، ثم بعد ذلك نحدد الخطأ. إننا نطلق القول على عواهنه دون أن نبين الأخطاء المنهجية اللي موجودة ومدى دخول الرجل تحت أهل السنة أو عدم دخوله. أنا أقول لا شك في أخطاء، ولكن هل هذه الأخطاء تقتضي أن احنا حتى لا ندعو له بخير؟ يقول ما الرأي في من يجمع بين الخمس صلوات بسبب ظروف العمل؟ أي عمل هذا؟ أي عمل يشغل عن حق الله عز وجل؟ ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يجوز أبدا أن يتعلل امرئ أو امرؤ ده. ليه؟ لا مش الوحيد، امرؤ وابن ام الضبط الحرف الاخير بياخد حركة الاب، يعني امرؤ امري ان امراء وابن ام كذلك. احنا كنا نقول ايه؟ هل يجوز لإنسان الآن إن هو يتعلل بأنه مشغول عن ترك بعمل أيا كان هذا العمل عن أحق واجب أوجبه الله عز وجل عليه بعد الشهادتين للصلاة؟ هل نتكلم الآن في حكم تركها؟ يعمل ايه؟ طيب خلاص يتطهر في وقت الصلاة، وان يعني اشتد عليه الامر كنا يجمع جمع صوري بين العصر والظهر فيصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها وكذلك المغرب والعشاء والفجر، طبعا مش هيكون بدأ العمل يعني. لكن هو بيأكل شيء مشربش ولا بيأكل يشرب على الحالة اللي هو فيه خلاص. هو عد ولا حاجة؟ إذا وصل لمرحلة العبودية لا طاعة له أيضا، يعني إذا كان رقيقا أو عبدا مملوكا لا يجوز له أن يطيع سيده، لا يجوز له أن يطيع سيده في ترك الصلاة، فكيف هو المفروض أنه حر يعني؟ يقول ذكر لي أحد من يخرجون في سبيل الله أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال وأنت بتخرج في سبيل إيه؟ ما هو الواحد يا إما يخرج في سبيل الله يا إما يخرج في سبيل الشيطان، وفي فيش حل تاني.

طيب ونفس الكلام الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، يبقى جعل إيه طائفة اسمها أهل الذكر. زي ما المريض لما بيشعر بمرض في بطنه ما بيروحش لواحد بتاع عيون، ولما بيشعر بمرض في سنانه ما بيروحش لواحد بتاع مخ وأعصاب. بعد ممكن يروح لواحد بتاع مخ وأعصاب باعتبار أنه ممكن يكون المشكلة في العصب أو في الأعصاب، لكن المشكلة في الدين. كل من هجمه ده بيريد أن يتكلم يتكلم، وكأن أصبحت شهوة، لا سيما الآن مع دخول الفضائيات وكثرة سماع هذا وذاك، الناس أصبحت بتتسلى بالكلام في الدين ولا يدركون خطورة الكلام بغير علم. الله عز وجل جعل الكلام عليه بغير علم أشد من الإشراك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتقل من الايه الأدنى للأعلى، فدعا الأعلى مراتب الإثم القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الإشراك، لأن المشرك إثمه على نفسه بخلاف الذي يقول على الله عز وجل بغير علم بإيه؟ بيضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن بقبض إيه؟ العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضررهم متعدي. وبالتالي بنقول لا ينبغي أن يتكلم إلا من يحسن الذي يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم وهو يدرك معنى ما يقول. وإلا فبعض الناس الآن لما يعني هذا الشخص اللي ذكرته عندما يتهم النبي من الأنبياء بأنه يظن أن الله عز وجل غير قادر، نفي صفة من صفات الله عز وجل أو الصفات اللازمة لله تبارك وتعالى، هل نبي يتصور أنه ينفي صفة من الصفات اللازمة لله تبارك وتعالى؟ احنا لا نرضاها عن أنفسنا، يعني لا نرضى لولد صغير أن يقول ده ربنا مش قادر عليه، فكيف نرضاها لنبي من الأنبياء؟ ويجي يقول لك ايه من الآية بتقول كده، العلماء يقولون من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأن ممكن الشيطان يستدرجه يخليه يقول المرة دي صح علشان يقول بعد كده 100 مرة ايه غلط، وهو يظن من خلاص انا اصبت مرة يبقى كل مرة، لا نقول له لا مش كل مرة هتسلم الجرة. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.